سمع إليك. هذا سؤال يقول: أرجو الإفادة في من يصنف بعض الناس على أنهم علمانيين أو شيعة أو غير ذلك من هذه الألقاب، ما الحكم في هذا العمل؟ إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، لا يكون واصفهم به ضالا. فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل استرداد وبقي، وذلك في القرن الثالث الهجري، وأنه لا يزال حيا يدعون الله اللهم عجل فرجه، من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا كذلك فأصنوا بأنهم أهل السنة لا مرية فيه. نعم. السلام عليكم.